الحمد لله الملك العلام، وأحمده عند الجلوس والقيام، وأتوب إليه من الذنوب والمعاصي والآثام. ذاكر من ذكره، وشاكر من شكره، وغافر ذنب من أناب إليه واستغفره. أحمده سبحانه وتعالى على عظيم الفضل وواسع الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما لاحت شمس وفاح كمام. أما بعد، عباد الله اتقوا الله. وكأن لسان الحال يقول: ليتني كنت معهم فنظرت إلى وجهه ونظرت إلى عينيه ومست يدي يده، ليتني كنت معهم عندما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسقط قطرة ماء على الأرض، بل تسقط في يد واحد من الصحابة. تحدوهم الأشواق، لذلك يتمنون لو كانوا في ذلك الزمن، لو شهدوا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي قال: عطش الناس يوم الحديبية فأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة ماء يتوضأ منها، ولم يكن عندهم غير تلك الركوة، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نشربه ولا ما نتوضأ به إلا ما بين يديك. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يديه في الركوة، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. يقول جابر: كنت أنظر إلى الماء وهو يخرج من بين اللحم والعظم. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل: كم كنتم؟ قال: والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. ما أعظم هذا الموقف عندما يشاهد الصحابة هذه الكرامات بأعينهم تتجلى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن عدد معجزاته في حياته كانت بين 1000 و3000. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هو كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. قيل: أعطي عيسى إحياء الموتى. قال: أعطي محمد حنين الجزع حتى سمع صوته فذلك أعظم. وفي هذا يقول بعض المادحين: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. وذلك أن قتادة بن النعمان قلعت عينه يوم بدر وسالت على خده وأرادوا أن يقطعوها له، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا. فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد حدقته بيده الشريفة إلى مكانها ومسح عليها فبرئ قتادة، وكان يقول: والله ما عدت أدري أي العينين أصيبت. كيف كان حال أولئك الذين شهدوا كل هذه المعجزات؟ مهما تكلمنا عن معجزاته لا نمل، بل نزداد شوقاً وحباً وتعظيماً وتوقيراً وتقديراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد رضي الله عنه والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جمل يسنى عليه في المدينة يحمل عليه الماء لينقل من مكان إلى آخر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرجر، أي أخرج صوتا من حنجرته كأنه يقول شيئا لرسول الله ويشتكي له، ثم وضع جيرانه أي مقدم عنقه أي خفضه، فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال له: بعنيه. انظروا إلى الشفقة والرحمة. قال: بعنيه. قال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من أمره، معناه لا أحتاجه الآن، ولكنه شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه. الجمل جاء يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم الذي هو معجزة مستمرة على مر السنين. أعجز البلغاء، أعجز الفصحاء، تحداهم الله تعالى مع فصاحتهم وبلاغتهم في ذلك الوقت وإلمامهم باللغة العربية، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو الإنس والجن اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. عند ذلك تحداهم بعشر سور من القرآن فأعجزهم، ثم تحداهم بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة واحدة أقصر سورة في القرآن، سورة الكوثر، لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها مع بلاغتهم ومع فصاحتهم. كيف لا وربنا تبارك وتعالى قال عن القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فليس هو قول البشر، ليس من تأليف ملك ولا بشر، بل هو من الله تبارك وتعالى. لذلك حتى الوليد بن المغيرة عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن فتعجب، فرجع إلى قريش وهو يقول لهم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، مثمر أعلاه مغدق أسفله، وما هذا بقول البشر؟ فلما رأى أبو جهل أنه قد رق له طلب منه أن يقول شيئا كريها عنه، فقال لهم: يا قوم، إنكم تعلمون أنه ما أحد منكم بأعرف بأشعار العرب مني، لا برجزه ولا بقصيدته ولا بأسجاع الكهان ولا حتى بأشعار الجن، ولكنه له حلاوة وعليه طلاوة، مغدق أسفله مثمر أعلاه، أما إن أبيتم فقولوا عنه ساحر والعياذ بالله. بعد أن عرف وأقر بأنه ليس قول البشر وبأنه تنزيل من رب العالمين، أخذته العزة بالإثم والتكبر وعدم قبول الحق، فأعرض عنه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر والعياذ بالله. وهذا عمر رضي الله عنه، كما في بعض الروايات ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف أمام الكعبة يصلي، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام من سورة القلم، فقال عمر وهو في خلفه: إن هذا لقول شاعر. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: هو قول كاهن. قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال: فوقع الإسلام في قلبي. هذا القرآن المعجزة المستمرة على مر السنين، في وقت الفصحاء والبلغاء عجزوا عن الإتيان بمثله، وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة. على مر السنين أكثر من 1400 سنة مضت، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يأتي بمثل سورة من القرآن. والله حفظ القرآن من التحريف والتبديل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاثبتوا إخوة الإيمان والإسلام، دينكم عظيم ونبيكم عظيم وكتابكم عظيم، إن تمسكتم به اهتديتم وكنتم على سواء السبيل، وإن أعرضتم عنه ضللتم وساء حالكم. فالفوز كل الفوز بالتمسك بكتاب الله عز وجل والابتعاد عن الشهوات والمستلذات وعن تحريف هذه التعاليم السمحة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad, peace be upon him, and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers in Islam, today's khutbah is about some of the miracles of the Prophet alayhi salatu wasalam. The scholars of Islam said that the number of miracles of the Prophet alayhi salatu wasalam during his lifetime were between 1,000 and 3,000. Also, Imam al-Shafi'i radiallahu anhu said, out of all the prophets that were given miracles to support the claim, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam had an equivalent or a greater one. They said to him, O Imam, what about the miracle of reviving the dead that was given to Prophet Isa alayhi salam? Then Imam al-Shafi'i radiallahu anhu said, the Prophet alayhi salatu wasalam was given the mourning and weeping of the dead trunk of the palm tree, and that is greater. It was said that if Musa alayhi salam was able as a miracle to bring out water from the rock for his people to drink from, then that is not weighed with what happened to the Prophet alayhi salatu wasalam when he gave them water between his fingers alayhi salatu wasalam, and that was witnessed by hundreds of companions who came to drink from that water that sprang out between the bones and the flesh. If Isa alayhi salam supplicated Allah azza wa jal for the one who is born blind to be cured, Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam returned the eye of Qatada ibn al-Nu'man to its place and wiped on it, and it was cured by the will of Allah Azza wa Jal. It was narrated that Qatada was hit during the battle on his eye, and that his eye dangled on his cheek, and they wanted to cut it out because they found it a hopeless case. But they asked the Prophet alayhi salatu wasalam first. He said, don't do that. They brought him to the Prophet alayhi salatu wasalam. He pushed his eye that was dangled on his cheek by his honorable palm to its place and wiped on it, and he was cured instantly. Not only that, Qatada ibn al-Nu'man after that used to say, I did not know which eye was hit. The miracles of the Prophet alayhi salatu wasalam were greater and more numerous than the miracles that were given to the previous prophets. Also amongst the miracles of the Prophet alayhi salatu wasalam, what was narrated by Imam Ahmad and by Imam al-Bayhaqi with a sahih chain of narration through the root of Ya'la ibn Murra al-Saqafi, that he said the Prophet alayhi salatu wasalam once was walking in Medina when he saw a camel. Once the camel saw the Prophet alayhi salatu wasalam, the camel made a voice, a sound in its throat, as if it's complaining to the Prophet alayhi salatu wasalam. And there was a big amount of water carried by this camel. The Prophet alayhi salatu wasalam came to it. The camel lowered its neck, and the Prophet sallallahu alayhi wasalam put his honorable hand on it. And he said, who is the owner of this camel? Then a person from the Ansar came, a young man, said, I'm the owner or messenger of Allah. The Prophet alayhi salatu wasalam, out of compassion and sympathy, said to him, sell it to me. He said to him, O Messenger of Allah, we'll give it to you as a gift. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I don't want it as a gift. I want to buy it of you. He said, but this camel belongs to a family that they use it as a living. So they rely on it for their living. Then the Prophet alayhi salatu wasalam said, as for what you have mentioned, I don't want it. However, this camel has complained to me that you are giving it a lot of tasks and you are not giving it enough food. Treat this camel properly. The camel complained to the Prophet alayhi salatu wasalam. Also amongst, and that's actually the greatest miracles of the Prophet alayhi salatu wasalam, is the Holy Quran. Those Arabs at that time who were eloquent and highly knowledgeable in the Arabic language were challenged. Allah challenged them in the Quran to come up with something similar to the Quran. They were unable and they were defeated. Even Allah mentioned that if all humans and all jinn were to come together to come up with something similar to the Quran, they won't be able. Then Allah challenged them with 10 surahs of the Quran. And they were unable. Then Allah challenged them with one surah, the shortest surah in the Quran, Suratul Kawthar. And they were unable to come up with something like it, because they knew the Quran is not a kind of poetry or any kind of literature they had at that time. It's from Allah subhanahu wa ta'ala. Some believed and some did not, although they acknowledged the eloquence of the Quran. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا تحت الشجرة وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس الطاهرين المتطهرين من الدنس والأرجاس وارض اللهم عن السبطين السعيدين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبي هذه الأمة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وبقية أزواجه الطاهرات المباركات اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم اللهم بحق محمد عطف قلب محمد علينا يا رب العالمين اللهم بحق محمد أصلح أحوال أمة محمد يا رب العالمين يا الله وارفع البلاء عنهم واحقن دماءهم في غزة فلسطين وفي كافة بقاع الأرض يا رب العالمين يا الله اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل أقطار الدنيا يا رب العالمين بحق هذا الشهر الكريم وبحق هذا اليوم العظيم وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة